الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة فصلت، وسبق أن فريقا من أهل العلم يطلقون على سورة فصلت سورة السجدة، وهي الأشهر بين العلماء الأولين أنهم يطلقون السجدة على فصلت، وإذا أرادوا السجدة التي تقرأ في فجر الجمعة فيقيدونها بألف لام ميم تنزيل السجدة. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ومن آياته الدل على قدرته، والدل على وحدانيته، والدل على البعث، أنك ترى الأرض خاشعة. والخشوع هو السكون مع الخوف والوجل. ومنه قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالخشوع السكون مع الخوف ومع الوجل. من التي الدل على قدرته وعلى وحدانيته، والدل على البعث، أنك ترى الأرض خاشعة ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت بالنباتات وربت انتفخت بعد نزول المطر عليها. فالربا هو الارتفاع. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عائشة رضي الله عنها قد أسرعت وسبقته وجدها تتنفس سريعا، فقال: مالك يا عائش؟ حشيا رابية، رابية يعني مرتفعة الصدر بسبب النهجان وسرعة التنفس. اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وسبق البيان عن أن أصول الاستدلالات في البعث تدور حول عدة أمور، فيستدل على البعث في كتاب الله في عدة مواطن بأمور أساسية أصلية أربعة، فضلا عن أن الله سبحانه أقسم بنفسه وأمر النبي أن يقسم على البعث. فأقسم الله سبحانه على أن البعث آت، وأقسم أو أمر نبيه أن يقسم على أن البعث آت في عدة مواطن. قال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وأقسم سبحانه إذ قال: واليوم الموعود. وفي عدة آيات قسم من الله بأن الساعة آتية، فأخبر الله بمجيئها وهو أصدق القائلين، وأخبر النبي بمجيئها وهو الرسول الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، ثم استدلالات لبني آدم يستدلون بها على البعث، وهي في الأصول أربعة كما سلف: استدلالات بإحياء الأرض بعد موتها في عدة مواطن من كتاب الله، ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. استدلالات بإحياء بعض الأنفس بعد موتها كما في سورة البقرة في عدة مواطن، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وكذلك: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكذا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الآية انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك قصة إبراهيم، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. الآية. وفي سورة البقرة أيضا، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ومن غير سورة البقرة إحياء المسيح عيسى بعض الأنفس بإذن الله. وعلى ما أورده بعض العلماء من قصة أصحاب الكهف، وثمة مواطن أخرى. فهذا الاستدلال الثاني على البعث، بمعننا لم نقول أصالة إن الله وعد وأقسم على وقوعه فهو أصدق القائلين وكان يكفي، لكن رفقا من الله بالعباد يلفت أنظارهم إلى أمور يرونها في حياتهم كي يستدلون بها على البعث الآخر. استدلال بالخلق الأول، قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي أفأتعبنا وأتعبنا بسبب الخلق الأول حتى يتشككوا في الخلق الجديد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أسهل عليه. وأيضا استدلالات بخلق الخلق أطوارا، فالله خلقنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجنا أطفالا ثم لنبلغ الأشد ثم لنكون شيوخا ثم نموت. وهناك استدلالات كثيرة. وكما قال علماؤنا وأئمتنا رحمة الله عليهم إن الاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صحيح، وإن الاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد، فلزم أن نصحح المعتقدات. فإذا كنت توقن باليوم الآخر وعظم هذا في صدرك فستستقيم على أمر الله بإذن الله. إذا كنت موقرا للقاء الله مقدرا هذا اللقاء حق قدره ستستقيم على طاعة الله إذا علمت أن الساعة آتية لا ريب فيها. من ثم فإن الله قال فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فلو ظنوا أنهم مبعوثون ما طففوا مكيالا ولا ميزانا. لو ظنوا وإيقنوا بالبعث ما طففوا الكيل ولا الميزان. وفي باب الخير أيضا، فإن أم حارثة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني وقد قتل يوم بدر، فأخبرني أين هو، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى أي أنه من أهل النار لا يرين الله ما أصنع. فقال أوهبلت يا أم حارثة، إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس منها. فإذا علمت الأم ذلك وإيقنت بذلك هانت عليها كل المصائب واستراحت وهدأ بالها. هذا وكما أسلفنا مرارا أنه يلزم الاهتمام بالمعتقدات، فإن قوما يعتقدون اعتقادات زائغة ويضحون بأنفسهم وبأموالهم في سبيل هذه الاعتقادات الزائغة. وقد كنا عما قريب نقرأ عن هؤلاء الذين حرقهم عليهم بالنار وحديثهم أصله في البخاري. علي حرق أقواما بالنار من أهل الزندقة البخاري. ومن أسباب ذلك كما قال فريق من العلماء أنهم عبدوه وألهوه، قالوا أنت إله. قال لما رأيت الأمر أمر مكرى أججت ناري ودعوت قنبرة، خد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران، ومن لم يرجع يلقى فيها، فيأتي أحدهم على شفير النار ويقول أشهد أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت رب النار. وهكذا إذا تمكن الكفر من أقوام، وإذا تمكنت الضلالة من أقوام، فإنهم يضحون بالغالي والنفيس في مقابل معتقداتهم، وإن كانت أحيانا اعتقادات زائغة، تلك التي آلت برجل كعمران بن حطان الخارجي إلى أن يثني ثناء مفرطا فيه على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، فيقول في ثنائه عليه يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني وصل به الأمر إلى أن يقول أحسن واحد في الآخرة لا نبي ولا ولي ولا قاتل علي بن أبي طالب. يقول إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه شاعر السنة المجيد رحمة الله عليه بقوله بل ضربة من غوي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضبانا، في أبيات شعر طويلة ذكرها الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فأعود أكرر، يلزم الاهتمام بتصحيح المعتقدات أيها الإخوة، يلزم أن تولوا الاعتقاد أهمية. نرى إخوة زاغت قلوبهم عن الحق والصواب، فيحكم على أحدهم بعشرين سنة سجن ولا يستفيق ويبدأ في التصحيح إذا هداه الله إلا بعد فوات الأوان. والأمر في الدنيا كله قريب، ولكن الإشكالية في الآخرة إذا اعتقدت مذهبا تكفر به الناس وتسفك به دماءهم، فهذه البلية الكبرى عياذا بالله من البلايا والفتن. فالشاهد أننا إذا أيقنا باليوم الآخر عملنا له. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. للإلحاد في آيات الله صور. وعن معنى الإلحاد أولا فهو الميل، ومنه اللحد لنا والشق لغيرنا، ولكنه خبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد روي موقوفا أو مرسلا. فقوله يلحدون الإلحاد الميل، واللحد أطلق عليه لحد لأنه يكون فتحة في جانب القبر ليس في وسط القبر من أسفل، إنما في جانب القبر من أسفل، هذا هو اللحد. فاللحد الميل، والمراد اللحد عن الإلحاد بالإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل، وهو مراتب ودرجات. فقد يطلق على العصيان إلحاد أحيانا، ولكن اصطلح الآن أن الإلحاد جحود رب العالمين سبحانه وتعالى. قد كان بعض شعراء بني أمية يهجو عبد الله بن الزبير وهو البريء مما اتهم به، لكن كانت تؤثر عن عبد الله بن الزبير شدة في مسألة المال، أن يضع المال في نصابه أو في موطنه، فهجوه. وقال قائلهم الشاهد لغوي فقط قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد. قال إن ابن الزبير ألحد في الحرم وحاشاه رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من ذلك أن معنى الإلحاد الميل، الميل عن الحق إلى الباطل، ولكن قد يطلق على الشيء اليسير فهو درجات، كما أن هناك كفر دون كفر، فسق دون فسق، إلحاد دون إلحاد. فالإلحاد الذي في زمننا الذي يطلقه الكثيرون من العلماء جحد الرب سبحانه وتعالى، جحد الله، يقول لا إله، هذا شأن الملاحدة. أما إلحاد المشركين في آيات الله، المشركون لم يكونوا ينكرون رب العالمين ولا يشهدون، بس اسم الشرك يقتضي ذلك، عبدوا الله وعبدوا معه غيره، فهذا الشرك. أما إذا عبدوا غير الله ولم يعبدوا الله لا يسمون حينئذ مشركين. فالإلحاد مراتب، وإلحادهم في آيات الله إما أنهم ينكرونها أو يؤولونها على غير تأويلاتها أو يجعلون بعضها يصطدم ببعض، يقولون في القرآن الكريم تناقض، كذا يقولون لصرف الناس عن كتاب الله سبحانه، فكان من شأن أهل الشرك تنفير الناس عن القرآن وإبعاد الناس عن القرآن بكل صور الإبعاد. إما أن يقولوا إنه إن هذا سحر يؤثر أو أساطير الأولين، وإما أن يقولوا إنه متناقض، وإما أن يقولوا إنه قول بشر، أما أنهم يشوشون عليه بأنواع المشوشات المعروفة. وقد قال ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني شوشوا عليه، لا تجعلوا الناس يسمعونه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أمرهم ليس بخاف على الله. فهذه الآية يمكن اعتبارها من آيات المواساة، فالمواساة فيها عدة آيات، يعني اصبر يا رسول الله، فإن هؤلاء الذين يجادلونك ويكذبونك لا يكذبونك أنت كمحمد، هم يعرفون صدقك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون آيات الله سبحانه وتعالى. فينقلب عداؤهم من عداء رخيص لبني آدم إلى عداء لرب العباد سبحانه وتعالى، عداء لرب العباد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ لا مقارنة، اعملوا ما شئتم، ليس الأمر للإباحة، إنما الأمر يقتضي التهديد، اعملوا ما شئتم فستحاسبون عليه، ليس الأمر أمر تخيير كما قد يفهم بعض الذين لا يعلمون. وعلى هذا الغرار قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس للتخيير، ليس اختار الإيمان أو الكفر، ولكنه أسلوب تهديد، ليس تخيير إباحة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ما جواب ذلك؟ ما جواب إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز؟ فبعض العلماء يقول مفهوم من السياق، مفهوم من السياق إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كذبوا، وذلك لأن القرآن كتاب عزيز، ففي تعظيم، قوله إنه لكتاب عزيز تعظيم للجرم الذي جاءوا به، تعظيم، أنت ما كذبت بشيء هزيل، أنت كذبت بشيء عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. أطلق على القرآن ذكر، قد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن له عدة أسماء كما لا يخفى، القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، عدة أسماء لكتاب الله سبحانه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. ومن معاني العزيز الغالب، يغلب من تعرض له، يغلب من غالبه، يغلب. القرآن يغلب ولا يغلب، حججه ناصعة، ألفاظه رصينة، في كل شيء يغلب القرآن. قال تعالى وإنه لكتاب عزيز. وصف القرآن بأجمل الأوصاف، وصف بأنه عزيز وكريم وحكيم ومجيد ومبارك، وصف بأجمل الأوصاف، وكيف لا وهو كلام الله سبحانه. لا يأتيه الباطل، قال كثير من العلم لا يأتيه الشيطان، أي لا يأتيه الشيطان ليدخل فيه ما ليس منه. لا يأتيه الباطل، وإلا يأتيه الشيطان ويدخل فيه ما ليس منه من بين يديه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله. وهذا ما يدل على حفظ القرآن، حفظ الله للقرآن، أن الشيطان لا يدخل فيه شيئا، لا عند نزوله ولا بعد نزوله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد، فدلت الآية على أن القرآن محفوظ، كما دل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على هذا المعنى. وكما في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الملائكة يحرسون عند نزوله وبعد نزوله. قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني جواب الكفار عليك هو جواب الكفار الذين من قبلهم لإخوانك من المرسلين. قالوا لإخوانهم من المرسلين أبشر يهدوننا؟ قالوا عنهم سحرة وكذبة ومفترون. فالذي قيل لهم يقال لك، فهي إحدى آيات المواساة أيضا، فإن الشخص يواسى بالآخرين، الشخص يواسى بالآخرين. أصبرك فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إذا كان لك ابن رسب في الامتحان فغضبت منه فذهبت المدرسة، إذا كل المدرسة رسبت فحينئذ لن تأسف، فابنك كل المدرسة رسبت، تواسى بمصائب الآخرين. فالله يواسي النبي، يقول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي فكما صبروا اصبر، فالذي قيل لك قيل لهم. وقد قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. لكن هذا الاشتراك في المصيبة لا ينفع في الآخرة. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تظن أنك ما دمت في جهنم ومعك ناس في جهنم أن هذا يخفف عنك، كلا، بل الله قال ما قد سمعتم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال تعالى في كتابه الكريم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. رحمك الله. قالوا إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ليس هذا مقول الكفار للرسل، إنما هي جملة مبتدأة جديدة، عفوا جملة مبتدأة، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، فجمعت بين الترغيب والترهيب. ترغيب في الاستغفار وترهيب من المعاصي والكفر والجرائم. وعلى الداعي إلى الله أن يمزج بين هذا وبين ذاك كما لا يخفى. ولو جعلناه قرآنا أعجميا نزل بلغة أعجمية، فالعجمي ما ليس بعربي، العجمي ما لا تفهمه أنت يا عربي. فالإنجليز عجم، والفرنسيون عجم، والأتراك عجم، كل ما لا يتكلم بالعربية فإنه عجمي. وقيل للبهائم عجموات لأنها لا تفصح، فكما أنها لا تفصح عجماء قال النبي العجماء جبار، وكذلك أي صاحب اللغة لا يفهم الآخر يسمى بالنسبة له أعجمي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، يعني إذا نزلناه أعجميا سيقولون كيف شخص عربي يقرأ بالعجمي. لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قرآن أعجمي ولسان عربي، أي سيزداد فتنة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كيف هدى وشفاء للذين آمنوا؟ ويؤيد المعنى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن كيف ألتئم هذا مع قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور؟ فكيف هذا يلتئم مع الآية التي قيدت الشفاء بالإيمان أو بالمؤمنين؟ فجوابه أن الذي يقبله يشفى به، يرفضه لا يشفى به. قلت لك هذا مصباح استنير به، خذه، هناك ظلام، استخير بالمصباح في الظلمات. قلت لا أنا ما أريده. كيف تستطيع به؟ أنا معي ناس مصباح ينير الطرق، خذوه استنيروا به في الظلمات. الذي قبله سيكون نورا له، والذي رفضه فكيف يستطيع به؟ إذن يمكننا أن نحمل الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم لمشفاء لما في الصدور إن قبلتموه. قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يثير العلماء مسألة، هل الشفاء شفاء الأبدان أم شفاء القلوب والأبدان معا أم شفاء القلوب معا؟ الظاهر أنه شفاء للقلوب وللأبدان معا. ولذا فإن الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وقصة اللديغ الذي رقي بفاتحة الكتاب فشفي بعون الله، شفي بإذن الله. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. Oh, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالقرآن والذكر شفاء للأبدان وشفاء للقلوب على السواء، قد دل على أنه شفاء للقلوب قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. ومن الدليل على أنه شفاء للأبدان ما ذكر من الرقية، إذ رقي الذي بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه. والنصوص في هذا الباب كثيرة معلومة. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. الخير لا يصل إلى آذانهم، وهو عليهم عمى لكونهم لن يستفيدوا به. أولئك ينادون من مكان بعيد، كان شخصا يدعوهم من مكان بعيد، فالبعد نفسه مانع من السماع، وإضافة إلى البعد فالآذان فيها صمم. إن كنت تكلمه وأنت قريب منه لا يسمعك، فما ظنك أنك تكلمه وأنت بعيد وفي الآذان وقر أي صمم. وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم ودوما وفي أكثر الأحيان في كتاب الله يذكر القرآن وتذكر عقبه التوراة، أو تذكر التوراة ويذكر عقبها القرآن. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فريق قبله وفريق رد. فلست إذن ببدع من الرسل أن يقبل كلامك أقوام ويرده آخرون. ولولا كلمة سبقت من ربك، كلمة تكلم الله بها وقضاها وقضى بها وقدر بها المقادير، لقضي بينهم أي لفصلنا بينهم. ولكن سبقت من الله كلمات أنه قضى آجالا وحدد آجالا سبحانه وتعالى، قضى الآجال وعين الآجال. في الآية دليل عن الله يتكلم خلافا لأهل الاعتزال وخلافا للضالين القائلين بخلق القرآن. فهناك قوم قالوا إن الله لا يتكلم، ويقول كيف يتكلم وينفون كلام الله سبحانه. وعندنا كأهل السنة كل النصوص تفيد أن الله، أو جل النصوص تفيد أن الله يتكلم وينادي ويقول. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله يتكلم. كل الأحاديث القدسية فيها قال الله عز وجل: ينادي ربنا يوم القيامة آدم فيقول: يا آدم، والله يقول الحق ويهدي السبيل. فيتكلم ويقول وينادي سبحانه وتعالى، وهذا منهج أهل السنة وعلى الوجه اللائق بالله سبحانه. أما الذين يقولون إن القرآن ليس بكلام الله وأنه مخلوق كما سلف، يعطلون الشرائع تماما. قد يقول قائل: ما فائدة معرفة الخلاف أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ عليك أن تعلم أن الذين قالوا أن القرآن مخلوق يقولون هو ليس بكلام الله، يقولون فهم جبريل، يقولون هذا الفهم فهم جبريل ليس كلام رب العالمين. فلما كان فهم جبريل ممكن جبريل عندهم يفهم خطأ، ومن ثم الآيات تكون معرضة للخطأ والصواب، لأنها بنيت على فهم جبريل عليه السلام. ويقولون أيضا إنه إذن لا تتعبد، لن نتعبد بتلاوته لأنه ليس كلام الله، فيقول أمرهم إلى تعطيل كل الأحكام وكل الشرائع، ويأخذون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا بحجة أن هذا الكلام كلام الله ليس بكلام الله عندهم. حتى إن أحدهم يقول الآن حدثني فلان في الإجازة التي أخذها عن حفص عن فلان عن رسول الله عن جبريل، وبعدين أكمل السند عن جبريل عن من؟ يقول لك عن يعني يحتمل أن يكون عندهم عن من اللوح المحفوظ، أو المهم ينفون كلام الله سبحانه وتعالى، فيفضي أو يقول أمرهم إلى التعطيل. هذا قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، فيه دليل عن الأمور مقدرة، لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب محير. من عمل صالحا فلنفسه، أي عائدة عمله عائدة عليه، ومن أساء فعليه أي فعل نفسه أيضا، وما ربك بظلام للعبيد. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين، وإلى صلاتكم حفظكم الله. السلام عليكم.